بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا شيخ الألباني رحمتي خواهي لبيت كتبه كنوسي لباري تونيتي نوجي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لالله أكبر وتا سلام دانا وكوي أيبينيت بلام اتر دوای هات بکرد کردنوی ام کتیبا سر بشوازی ناملکه اک بوی که همو که سودی لبینه و ضبط بکره وکو خوی ایله که فرمی سر تاگه فرمی بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادی له، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اقترح علي أخي الفاضل الأستاذ زهير الشاويس صاحب المكتب الإسلامي السوري أبو علي أم كابرا زهير الشاويس اقتراحي كي بومكر بيجنياري كي بومكر أوش كهصم بچي بكرد كدنوي أو كتابم كبناو نشاني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. لا الله أكبر وتعالى سلام دعنا وكأي بيغمبر ببيني صلى الله عليه وسلم. وهروها علي بيشنياري بومكر ككرتي بكمو عبارتكاني والي بكم بأسلوبك بنسم كهمو خالكي سودي لور بقريت وهمو خالكي بيا يعني نزيكي كما لميشكي همو خالكي بشيوازيك بيا علي بكبينيم أما اقتراحي كي مباركة بيروزة ونيا و اجش گنجال لوی کواب ماوی کی زور لنفس مداعات او اچو زمان کی زور دور لنفس ماعات او اچو اوی کچيبو حزم اکر کرتی بکمو قوم لنفس ماشتی کی واهبو و علی زور جار جم لهاو شوی ام اقتراحابو لبرایکم یا لبرادر یک او شرط پی میوت بو اوصف صلات کرتو ناکی شواز یک بهمو کس بو ضابط کریا علی اما زور هان میدا هر میده بو اوی که هندگ لکاتی خوم لو کاتی کوا ازدحامی تی دایا و تا قلب علاقه او که تا قلب علاقم که بچی خرب علاقه بوا بزورگ لیشه علمی کانم چکا خریکی تحقیقات بو تحقیقات و تخریجات او بو که تا کمال زور قرب علاقه بو زور سرقال بو و وایلیم کر هستم چیم کر بشه که کمم لو کاتا سرقالی خوم بری بو چی بو پیاسونوی ام کتی بو کرد کردنوی علی بویا خیره دستم پیکر با تحقیق کردنی منیا الی تحقیق مقترح او بو با خیره دستم پیکر بو با دیهنانی او شته کوا او اقتراحی که بو میکدو پیش نیاره با جوری توانای خومو با جوری حولکم دا وکرم لا خوی گورا ک بیکا تکردوی چی خالص لبر رضابونی او وسودی پی بگینه به بر مسلمانانی شم علی کمال فایده و سودم لم رساله دا هینا و زیاده لسر صفه صلات گورکه هنده شد هی لیره دا هی لگورکه دا نیه لاصله که دا لیرشتی زیاده هینا و بلا هم تنبهتو لها علی دعای علی که کم مشتم کرده و کرد با لی آب آگه هاتم هاتم لصفه صلات گورکه اوشتانی لخیاله نبوه بلا هم لیره که کرده کرده و لی با آگه هات بینی که امشتانه هیا بسود پیوندیه بنویجه و لبیری کردوا علی لیره یه نامه و بجوانم زانی که لیره باسی بکم لناو که لکاتی کرد کبنوی ام رساله دا فی اثناء التلخیصی و هر وحا گرنجی که زور زور تایبتی شمدا و بشرح کردنی هنده لو لفظانی که هنده لجمله حدیثگان یا ذکرکان دا آتوا هند لغزی تی ده که پیوستی با شرح کردن هنده و شیطی ده زور زور گرینجیم پیدا و شرحم کردوا و کومل ناو نشانی سرکیم بای داناوا و کومل ناو نشانی تری املاولان بای داناوا بو اوی رون ببیتوا و تا ناو نشانی که سرکی داناوا رس جر اون ناو نشانی شد چند ناو نشانی که تری داناوا اوانا فرعن ولجر او ناو نشانه نشد چن بابت یکم یناو مساله کو بابت یک کتاب کم یناو بارقام متسلسله بکومل یک رقمی دو بدو یک یک دو سه چهار او بدو یک ده ولا تنش هر مسألة دوا مسألة كوا بروني باسي حكم كيم كدوا يتر وتم أمر ركنة وتم أمر واجبة أو يكل بيدنبو بيتم لحكم كي أو السنة وهند يقلواني كبيدنبو ما احتمالي أو اللي أكره كواجب بيت قماني ويلي أكره واجب بيت بويا لبين السنة واجبة ما هو سنة وقما يا سنة يا واجبة عليه جزم كردن بمش بلي أما السنة يا واجبة بيتوانيتيا تحقيق علمية وتحقيق علمي اشتيك كاتيك يقينا واجب بي بلي علي واجبة يقينا سنة بي علي سنة بلا هان دشتي لبين واجب السنة علي لي بيدنقما نوتما واجبة نوتما سنة بو لبروي زور بيهر زوري سنة بلام هند يكي بيهش واجب بيت نزيك لويك واجب بيت بويا حكم يكي قطعيم نداو يقلعيم نداو لسلا نموت السنة يا واجب اللي بيهدن بوما بلام بلاي كمو السنة جا فرمي والركن الركن شيا ما يتم به الشيء الذي هو فيه او اي شيء كتي داي بهو نبيت تواو نبيت أو طاويكات ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه هر كاتي أو ركن موجود نبي أو إيشا كبيه وتري الركن موجود نبي أو إيشا كتوي تيداي بطالة بيتوا أو إيكا أو ركن يتيداي بطالة بيتوا كالركوع مثلا في الصلاة بونمنا تون الركوع لن يجدع أما الركن واجب لن يجدع بشيت الركن فهو ركن فيها يلزم من عدمه بطلان هر كاتي هر نيوجيكت كرت ركوع تيانا بر نيوجيكت بطالة بيتو او نيوجيكت تيداي بوين كردني او ركنة او ركعة بطالة بيتو بيو ركعة وكيتو اما اگر بعمدن نبي اما اگر بعمدن بيه يكجر بطالة كاتو ولان بعمدن نبي بسهو بيت او ركعة بطالة بيتو نوشي شرط تيا كالركن شرط جوك الركن وايا واتا اگر نبيت يشكت بطالة بيتوا بلا فرق جاوازيكي هيا إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه الركن لنوع عبادتك دايا بلا شرط بيش عبادتك يا درو عبادتك يا. أو فرقان هيا إسا فاتحة ركنة بلا لنوع نيوز دايا وانيا شون الركوع شون السجود أصلا ولا الركوع أما أنا هم الركنة بس لناو نيوجا كذا بلام دزنيوش كالوضوء مثلا في الصلاة وكو دزنيوش خولناو نيوجا كذا نيا لدروي نيوجا بلام فلا تصح بدونه نيوجا كدروس نيا ببيت دزنيوش واتا الركن الشرط هدو كان يكن لو عبادتك ببي أوان دروس نابيا بلام لو داجيان أم لناو عبادتك دا أم لدرويتي أو فرق جاوازيان هي واجبت يا هو ما ثبت الأمر به في الكتاب والسنة أو إشي أو كرداري أو قولي كلا قرآن والسنة دا أمري بيكراوة فرماني بيكراوة أنجامي بدي ولا دليل على ركنيته أو شرطيته إذ دليل يقناته بلي الركنة يا شرطة نهاته ويثاب فاعله أو وبلام أمري فيكراو وتراو هركسي بيكات باداش تدريتوا ويعاقب تاركه إلا لعذر وهركسي جنيكا توشي سزادة إلا مقر عذريكي هبيت أما بيه وتري واجب كواتا أقر يكي لبر عذريك تركيبك بطال نابيتوا بلام أقر ركن عذر ببي عذرينيا بنا كردني بطال بيتوا باما شوا مجنی سکابرا فاتحه اگر فاتحه شی نزانی بشتگ لشونی فاتحه بخونی هر نی زانی به قدر اندازه فاتحه هر بواسطه با پیور راوستان ابي الا ببيت بواسطان او نی با فاتحه یا با چون رکوع توانید باشه نتوانی بر شوازه با چاویش به یعنی رکوع هر حیاتی اگر بس ذکرکانی شی بید نتوانی جیز جولش کهی امانت یا کابرا بله که که بخوا من نخوشم فاتحه خونی اکثر تحیات خونم ونيا نجيبه بطالة بلام كابراه نخوش ناتوانا ببيو بوصير اندانيش ونجيبه بيو بطالة بو عزريكي هي فرقو جاوازي هي بلام ببيو راوستان پاداش تدريتا ولا سري وكو نيوش كردن ببيو دو نيوش كردن بدانشتنا ونيوي أجري هيك ببيو بيت أجري ببيوبي أجري دوقاتا بلام يكي بأنقص دانشيت نيجي بطالبة ولا فرز دعم باسي فرز نيجي فرز أجين بأنقص دانشيت عزري كنيا نيجي غي بطالبة عقوبات ري نيجي بطالبة ونيا وقتا بو عزري دانشي دروس تعطيها دي بطالبة بيتو بلام بأنقص دانشي نيجي كت بطالبة بس ببيو رابوستي أجري تيجي كو طالب دانشتن نيوي أجري ببيو هيك وقتا أجري ببيو بون زورة أو جاوزيان هي ومثله الفرض واجب فرض إيش فرق يشينيا والتفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه فرق جاوزي خصنا بين واجب وفرض أما اصطلاحي كي داهن راوي الدليل كي لسرنيا أما لا يحن في كان واي لا يحن في كان فرض واجب جاوزا فرض ما ثبت بدليل قطعي بدليل كي قطعي هاته وانا بحديثي كي متواتر هاتوا أما لا يحن في كان واجب كاميا ما ثبت بدليل ظني بأحادات وبشي بحادث جوات وبلام لا وجد حنفي كان هاد كان متفق أن سلب يناسي واجب فرض حكمك إياك بنكردني بأنقص عبادتك وبلا بطالبته بوي أم جور خلاف زنان بيران خلافك لفظي واتبس لفظ فرق كان بين لفظي واجب فرض بلام لحكم دالان هاد كياك بلام داهناني أو إصطلاح أو فرقة شيخ فرمي اشتكي داهن راويش دليلك لسرنية سنتيا والسنة ما واضب النبي صلى الله عليه وسلم أويك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ما واضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما بردوام بولا سري أو عبادتك بردوام بيت أو غالبا يا زور جار كردويتي واتا أويك كم جار كردويتي حكمك يا قوريت أويك بردوان ببيتو يا زور جاك دبيتي سنة بلام ولم يأمر به أمر إيجاب أمري بينك روكو أمري واجب أمري واجب كامي كبلا يثاب فاعلها امتثالا هالكسي لبرخوا بيكا فاداش تدريتوا وأمانينا ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب أو كسي كتركي بكات عقوبة نادرية ولو مجنع كريت أما السنة فلام واجب وانب ويعاقب تارك ويا واستحق العقابة استحق عقوبات. أما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين وانيا معزوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ترك السنة لم تنله شفاعتي فلا أصل له فلام حديثي كان دي لوانيك خريجي تقلدك وشاولي كرين كان دي لإمام كان يعني كأو حديثة إجرنو أيدنا بال بيغنبري صلى الله عليه وسلم كالي هركس يواز للسنة من بين الشفاعة من تشينا بها وأصليني وحديثة بيغنبري خواهناها توا صلى الله عليه وسلم وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هر حديثك أو هابد لستر كردني السنة أو عقوبة وشتانيتي دابي أو حديثان أصليني وزيات الله مصطلح حديثة أو لفظ قاعدة ونانيك حديث صحيح وضعيف في ناسرية يا موضوع واللوية جاقيتي لرا جاقينية أمانة أصلينية بوا فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم خشية التقول عليه إنك ببيتقسى كردن بناو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بسر أهو شكا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وكو بيغنبر صلى الله عليه وسلم يفهم يا أي فرمون من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار هكذا يشتيب بناو منه وبليا من نموت بيه باجي خوي خوشك على قريد وزخته واتابي وريابي لزور زور خود ببارزي لحديثي ضعيف وموضوعه هم قسم كانتي وايك يتر لو اشتباشانيك لو قصباشانيك اللي ردا باسي بكام نافلة القول أو هيك اشتكي باش بيه قصي كي باش اكي لو قصك باش عني كالي ردا باسي بكم أويا أنني لم ألتزم فيه تبعا لأصله مذهبا معينا من المذاهب الأربعة المتبعة وكو شون أصلي صفة صلاتك على شويني هيج مذهبية نكوتما لو شوار مذهبي كخلق شويني كوتوا ليرج دا بأمان شوى شويني هيج مذهبية نكوتما لو مذهبانا أي شي كردوا وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث بلكو رجاي رجاو رجكي او زناني حديثم قردوا كوا خويا بايوستا كان بورغرتني شي هر فرموده كلا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم بصحيحي هاتبت. ولذلك كان مذهبهم اقوى من مذاهب غيرهم بو مذهبي زناني حديث بقوترين مذهبه شاو مذهب كان ترى كم ترين هليت يدعى شو هر حديث صحيح بي او ورغرن كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب وكتون أو زنانيك أهل إنصافا عدالة لهم مذهب كانت دانا بهدى ناوك مذهبي زناني حديث لهم مذهب بقوة له منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل أو كزناني حنفية كعليه وكيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. على شون زناني حديث مذهبي أن مو مذهب الراستر نابد. شو قال لكاتك ذاك أوان ميلاد قري في غنبري خواص صلى الله عليه وسلم براسي أوان ميلاد قري أوان. كحديث جاني أول رجلا. براسي أوان جي قري أوان للشرع كيدا براسي جي قري أوان أو شرع جين وكو أو. خوي جورا يما لقال جماعتي أوان دا حشر بكات. و يما بمرين لسر خوشويستي و ريبازي اوان ريبازي اهل حديث. ورحمه الله الامام احمد بن حنبل اذ قال دين النبي محمد اخباره دين النبي محمد اخباره دين پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم اخباره وتحديثه نعم المطية للفتى اثاره باشترين مطية بوشتا وتريكتو كوي اكيتو بوخوت بوز يعني خود و بيني خود باشترين اوشتي كتو كوي كيتوا بو انسان كامي آثار آثار كاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وين أصحاب كاني لا ترغبن عن الحديث وأهله خود بيبيوز نكي لحديث لأهل حديث لزاناني حديث فالرأي ليل والحديث نهار شوان كوتيني الرأي فلان وفيسان شوا متاريكاية بلان حديث روناكيو برقد بروناكاتوا ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار زور جارية كسي وهي رقي هدايتي ليتيك جاهلة بالرقي هدايت بل أملكاتك داش خور لنا وراسي آسمان وروناكشة ونيا واتأوي علمي حديثي بيانبي أوي الشارزاي حديثي بيغمري خوانا بصوصن بوو وري نقريا أو بابا باب مسلمانيش بيه بل أملسال كورا وري أروات شكو لسال رأي فلانو فيسانا شون كسي كبا خور لآسمان بيكا شاوي نبيني هر رقي ليتيك نازن الرقيك كامي أيوش بو شيوازي باشا طبعا إما كام رسالة زياتر ما بس من فيه شيء ما بس من فيه أونية كدليل كاني بينوا لبرو إما لبلغ المرام لباري نيوش داس لباري شونتي نيوش يبقى غنبري خواه عليه الصلاة والسلام زور بتفصيلي بس من كر زيجي حفتة هشتا درس بس باسي صلاة وزيات يشتا زوري شي ما واقعتن زيجي صد درس بوي ليرا بيوز ما بيوز ناكا إما بين هما دوبارة دليل كان دوبارة بكينو شكا إما هم كتابة من بوي دانا أم كرتا لبرای مناسب یا گنجاوی لگه مرحله یک ده تنها هدف من پی اوه کرده وکانی نیش وکو خوی بزانین ایتر دلیلکانی هر کسی ویستی دلیلکانی بزانید با بگره تو بو اصلی صفه صلاتگی شیخ البانی رحمتی خواهی لبی و جو لو بلوغ المرامش بگره که زور با تفصیلی بلگکان من لبی باز کرده و کرده وکانی نو نیش من زور باز کرد الیو بوی بگره تو ملام ایمه لیره تنها هول دین ترکیز که نسل چونیتی انجام دانی واجبات الركنكانو وكرنا كردي بابته كمان يا كمان استقبال القبلة الركردن لقبلة اما نشان او نشانه كي سركيه شان او نشانه كي لجريه كي لو انا اذا قمت ايها المسلم الى الصلاة على اي مسلمان اقر هاستاي ويست نيوج بكي فاستقبل الكعبة حيث كنت لهرشون ابوي الركن لقبلة في الفرض والنفل شي لفرض دابيه شيل السنة دابية بيويس على سر الركي لا كعبة وهو الركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها الركن ركردن لكعبة الركن يكال الركن كان نيش كبيش يوازيك نيش يسك سيك دروس نيب بيه أو ركن إلا مقر عزريك يبيه كوخوي وتيتي جاء بلام أم ركن لسرتای نیوش و دست بیکات حتا کوتای نیوش لگل تایه ونیا چکار رکنکان دو بشن بشه کان قطع بید بشه کان بردوامه ونه فاتحه کاتی که دیاری کرایوه تر دوی اول رکوع دیتو سمیع الله المن حمیده و سجود و معنی دیه بلان ام رکنه لسرتای نیوش کتو لتکبیره و ابی لگل تایه حتا کو تسلیم لهر کاتی که پشت ورگری لکعبه نیوش کت بطاله بیتو ببیع عزه ركني شي دائمي لنا ونيوز دام لفرض السنه اجداد دبي الرد لقبل بي الا لهندي حالات دا نبي كدروس انسان روي لكعبه نبي اي جا كام او كدوم خالنا ودوم خال دباسي كده ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاه الخوف والقتال الشديد ركردن لقبل لسر او شركر لا اتشي كوان يجي ترسكات صلاه الخوف ما نهايه که اما هشتا پی نگشتوینه لبلوغ المرام چونیتی وینه که من باز نکره و که که انسان لناو شر دایا کافر و مسلمانه بلانبر یک که چون یا مسلمان و مسلمانیشا که مسلمان شر خراب کارگان بکاد با مسلمانیش بین لو که ده که صلات خوفه نوجی خوفه کرد یا خود قتال شدید شر که زور قرصه جالی اول نیه که تو بچی ده به واسی خود جماعت ده بس یوجی یار رو کی لقبله و الله اکبر شر بون من جاران بتوجه شر شمشیر بو کافر و مسلمان تکل بو شمشیرکه به دست یونی شکته کی اما ناگه تو شمشیرکه دانی تو بت رو کی لقبله دن لبلت منیا ای لو کاته دا چی کی رود له هر شونه کن یوجی خود کی بل اما لسرم ک سلاچه یا لسرو ک سیکل شر ده صلاه الخوف قات دوام عن العاجز عنه كالمريض كسي نخوشه كوتوله تويجي نات وني عص ام دي ديو كاتو يم كاتو ركا لقبله وانا اوني نخوشه كي قرصه لسر اويش لا اشر او من كان في السفينه او السياره او الطياره يا كسي لنا السفينه دايا يا بيرد ميا جاكو كي جاروا ياك ما نري لنا بحد دايا يا تشوتت انا راسي بحري شو هيج ديار نير قبله لا شو يا كز نازل لا شو ونيا جالان وابو اي رنگ استا كابرا ام قبل انما وشتي بي بي هر باشا وني موبايل كي بو ينكا اما اگر او استان نبيت يكرانت بي بلنا او بحر دا چوار دورت بس او هيج ديار ني او اسمان يكا روكي لچو تو لچو زوي دا روكي لچو نايزاني لو كاتا رود كر لهر شو نيك درستا فاينما تولو فثم وجه الله یا خود لناو سیاره دای سیاره الرا جاده سوره هر جاری رو لشونه گه توش ازانی تا گیتا او کشونه نیوشکه تا فوتیه و سیاره کش لوانه نیه که بتوانی را بوستیه و را ناوستیه اگر را بوستیه لا دی لمزگو تی نیوشکه بلام را ناوستیه انیا حالت اکی وایه که عزیره که یشتیه که نتوانی را بوستیه الو حالت در لناو سیاره گه رو لشونه بو الله اکبر و نیوشکه اگر لو ترسای کاتکی بروات بلام اگر لو انا ترسای تو تقریبا دایانی یعنی دایانی دو ساعت روزی ما تو به ساعت گگی تفلان شون او کاتری نو سیاره و تاروینه کما یک گیشی تاوی انجابیک لسایه چه تریج لاچه و عمن کان یصلی نافله او وترا کس نیوجی سنت گایا نیوجی وترا کای کات و هو یسیر راکبا دابه او غیره بلان بمرجع نقل معلوبات لمعلوبات إلا ركع لقبلة يا للمزجوت يا للشنة كاتك كسك وين يجي السنة كا يا شو وين يجي وترك أي بكا لسبان بشتى حيوان كي يا لنا سعرك ده الروي إيش كده بس وين الروي أما دروستا رود لقبلش نبيت نيجي كي خد بكا لو حالة ده بلان متي وهو يسير راكبا كات الركا بسواري بيت سواري حيوانك بيت يا غير حيوانك بيت كابراه كيشوانا وانيا سواري جو دريجاكي بو مراكي داتا بربو او دشتارو مراكي رو ام بدوهو كاتي چشتنگايا اتيادية نوجي چشتنگايا كالا سر پشتي حيوانكي ويچ كشيني حيوانكي بو چو روي اوارات بلا ما فرميه ويستحب له اذا امكن ان يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الاحرام بلا ما سند وايا بو باشتر وايا كاتي كسواري اول اخبو تايا او سياري لان تر اگر خود سايق بوي او جواز اگر سایق نبی بونمونه اتوانی تو رکی لقبله الله اکبر کو اتر دوای راستو بتو رد له شونه کدری سیا حیوانه کد ولا اخد رکی لقبله تکبیر احرام بکید دوای روی بسورن تو بو شونه ک اتوی بروات اما گرام بکشت کی باشه با واتا اگر نیکر درستا. ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. باشان كالروي تقري إحرامت كالروي قبلة إن جاء الروي سيارك يا الروي حيوانك السوريني روكت بلو كيوب يستد بو كيوب يبو كيوب ريبو أوي الروي يكيد ما بخوي برا إتر نيواجك إشي توانا بيت الركوع السجودة كاني وهيش أتواني دس بقري الركوع السجودة كاني بو أمات كمي خوي يتميتو بو أكمي كتر ما قر سايق نبيه لما قد سايق بيه بيش شوازين نبي خوي بشمين التوا هذه مشكلة الرودة أمريكا أتشمية توا مشغولة بالساري جاك لحظيك أمريكا كويتا ناو تشمك هو حالي هو يا نايكا يا قر كردي بس بإشارة ديت إن تشمين التوا خوي نتشمين التوا بركوع بو سجود زياتر شتيو أمنية شوك بو خويني أو كسانا لسر أو ساريش وكو يدريجني بلا شويني خوي أزاني وأروا ونية يا ما تورا يا باسيلا امانيش مش باسيل باشترا باسيل سكان يا دسو تواني خويب چمن تو ما تورج تواني تارا ديگونيا بلان سايق نه تواني سيارا او نازانيس چون ما تور پيش چولا دياره بس سيارا وانيا سيارا نه تواني بله جا فرميا ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها واجب لسر هركسة كعبة وديار بها واتواني كلبين الروبكا لخدي كعبة يستقبل عينها خدي كعبة روي لي بكي رونكي لم لاولا كاني يجيب باملا يا بولي أبلي همي هر مكة ما دم خدي كعبة لي وديار بو أبي الراس وراس روي تي بكي لكعبة تلها هرشوار دورة وبيت. وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها بلا ما يجري كعبنا بنبونه كيما أو رويك أو شونك كعبي لي الروكي لبه كدياري كراب وقبلت باشا والله أعلى وأعلم نولا أو دوان سيانا ماوا دوخ على ماوا بتوابك حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ روغ حكمي او كسيك نيوجكا بلان رو كعبانيه بس بهلا ليتك شي نازانك قبله لچو يا بهلا ايكات فرميه وان صلى الى غير القبله لغيم او غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا اعاده عليه اگر رويك بغير قبله نيوجك دو رويلات قبله نبو بلام لغيم لبروي هور الدنيا نازان قبله كوتو تشوا عاجاري وهي ستوك لو دشتابي ناو شار دیار لو دشتا بی چولوانیا هوری کی تاریکاتو اموی داگیر کرو شاخکان شدیو دیار نیا جاری وای نازادی املاولای خود چوه قبله بز زبط کوتا تا چوه تمه دیار نیا الو حالتا دا یا خود باوی غیری اوی شوا شوا تاریکا وی تاریکا یا غیری هورو تمو کچی وکو شوا شوا تاریکا نازاین رود لچوه اما رود کر له شو نه نیوژګه دروست بلام بعد الاجتهاد پاش او هول دی بیر بکیتو بدوای دا بقرب ګمان زیاتر بو کامل روی روکلو ایتر ک بیانی هستا یا هورکنه ما سیرت کر پشت شل قبله بو نیوژګه دروست او دوباره ناکچو اما بسر صحابه کانی پیغمبر خوایا هات صلی الله علیه وسلم باس ما کر حدیثه کانی کی روی کر له شو نه پنجم وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة. بس تذكر ده لقبله لخود واه أو قبله يكك ديك آل السقاء مسلمان على كاكا تو بس تد لقبله يا كاكا قبله بلاي راستا يا بلاي شبدا يا كم يبملا على لو كاتل هر لنا ونيوجا كذا الروكت السوريني واجب لسرد فعليه أن يبادر بيوسى لسري هر دواي قسكا أو بفل الروي بالسوريني نیوژکش دروسته و دوباره ناکیتو. اگر لتحیاتی آخریش داری واجب لسرد بیسورنی. رد بیسورنی. باش شونه که قبلی دی. اگر پیش سلام دانه ویش بیه به هر بیسورنیت. رد بیسورنی برای قبلا. اتر آو هم وی که کردوده کیشانیه نیوژکش دروسته و. بلام به مرجک آو کسر جیسی قبیه. گونه کسی نبی لو آن که خالق ایناسی کسی های گالته چیو اینی وای ونیا کسی هزلیو. یا گوناده بوی بل اکرمن روی امن یا جبم کبرای اسورن گناح باربم او جوره کسانه نه بلهم کس ی مسلمانه گی اعتیادیه لی ورته بل کاک تو پشت لقیب لی یاد لا دیتی یا رای راسه یا چپا راسه خو روت سورنی والله اعلم واعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.